بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هنا ورقة وصلت من أحد الإخوة فيها تنبيه جيد جزاه الله خير. سبق أن مر معنا قول الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فذكرت هذه الآية من الشواهد على وصف الكفار للنبي عليه الصلاة والسلام بالافتراء، وتنزيه الله لنبيه عن ذلك وما يتضمنه ذلك من إثبات صدق النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكنت أشرت في أثناء التعليق على الآية إلى أن المراد بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أن المراد به بحيرة الراهب، وهذا الذي كان في ذهني، فأخونا جزاه الله خير رجع إلى كتب التفسير فما وجد أن ما يدل على أن المراد به بحيرة الراهب، فذكر أن الذي في كتب التفسير أحد الأقوال أنه غلام رومي من العبيد، والقول الثاني عبدان نعم، فذكر قولين. أنا رجعت أيضا كذلك إلى كتب التفسير ثم وجدت بحيرة الراهب، وجدت قولا ثالث أيضا إضافة إلى القول الذي ذكر الأخ، وهو قول سلمان إلى سلمان الفارسي، هذا ذكره في الدر المنثور، فجزاء الله خير على هذا التنبيه. وذكر أخونا أيضا تنبيه آخر يتعلق بضبط الأبيات، أبيات المنظومة، في أحد الأبيات: فهم الذين قد أخلصوا، يعني قد أخلصوا عليها همزة، فمراعاة للوزن التسهيل أولى، ولعله هكذا في النسخ الخطية أو في النسخ الأصلية لهذا الكتاب، فالتسهيل أولى مراعاة للوزن. فهم الذين قد أخلصوا، فهم الذين قد أخلصوا في مشيهم متشرعين بشرعة الإيمان، فتحذف الهمزة، الهمزة التي فوق الألف، ألف أخلصوا، تحذف حتى تسهل، يعني قد أخلصوا، قد أخلصوا. ها؟ أي نعم، هذا مراعاة يعني ضرورة الشعر من أجل مراعاة الوزن، هذا يأتي كثير. قد أخلصوا وهم الذين قد أكثروا. ما في، ها؟ في الكتاب ما في واو، ما في همزة، ما في واو. أيوة الواو ساقطة. كم رقم البيت هذا؟ 65. هم الذين 64 شيخ، 64 هم الذين قد أكثروا من ذكره. هذه يحتاج إلى مراجعة، يعني لأن أنا حقيقة حرصت على أن أحصل على نسخة خطية للكتاب حتى نستفيد منها في التصحيح، وفي بعض قراءاتنا لكتب الشيخ رحمه الله كنت أحصل أحيانا على نسخ خطية للكتاب، وكنا نستفيد منها استفادات جيدة في التصحيح، لأن تأتي أخطاء من الطباعين ومن النساخ، فتقف على النسخة التي بيد بخط الشيخ تجدها سليمة. ولنا تجربة مع كتب الشيخ مثل قواعد الحسان، كنا قرأناه مع بعض الإخوة كاملا، وكانت بيدي النسخة الخطية، وكان بيدي النسخة الخطية للكتاب، فلعل إن شاء الله إذا حصلت على نسخة خطية أبلغ الإخوة، يعني يعطونكم مثل التصويبات تستفيدون منها